وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسأل بعض الإخوة عن تفسير قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ويستشكل أن يكون الله تعالى قد قال عن نبيه ضالا، وما معنى الضلال في الآية؟ وهذا سؤال مهم، والأصل أن نفهم مراد الله، أن نفهم كلام الله على مراد الله سبحانه وتعالى. معنى قوله سبحانه ووجدك ضالا فهدى مذكور في موطن آخر على وجه أبين، وهو تفسير لهذه الآية، وهو قوله سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لما ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي فقال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالذي لا يدري الكتاب والذي يدري الإيمان هو في ضلالة عن المقصد، وليس الضلالة التي يستلزم منها فعل الفواحش وفعل المعاصي. فإن سجية نبينا صلى الله عليه وسلم طاهرة مطهرة، وربنا سبحانه حفظه من صباه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولم يسجد لصنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا أمينا صادقا عفيفا، حتى أنه لما شارك الناس في بناء الكعبة فكان يحمل الحجارة في ثوبه، فلما رفعه فكانت أن تبدو عورته، ألقى الله عليه النوم فنام حتى يحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان فيه دلالة على أن الذي لا يعلم الإيمان والذي لا يعلم القرآن فهذا لا يحقق الهداية البتة، والهداية ليست فعل ما توارثه الآباء والأجداد، وليست الهداية أمرا عرفيا، لا، الهداية الكتاب والسنة. فمن لم يكن معتصما بالإيمان والكتاب، ومن لم يكن عارفا ربه معرفة شرعية صحيحة، فهذا ليس مهديا. ولذا ورد في حديث أخرجه الإمام البخاري لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لليمن فقال أعلمهم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن في بعض الروايات عجيبة، في بعض الروايات فإذا علموا ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفوا الله. فالذي لا يعرف، الذي لا يقر لله بالوحدانية ولا يقر لله بحقه في العبادة، هذا لا يعرف الله عز وجل. والناس قبل الكتاب وقبل معرفة الله عز وجل المعرفة الشرعية، الناس كلهم في ضلالة، فالله عز وجل دلهم وأعلمهم. فقبل الكتاب فالناس في ضلال عن المراد من خلقهم، الله خلقنا من أجل أن نعبده، والعقل استقلالا لا يعرف كيف يعبد ربه، ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا بهدي من ربه، إلا بالوعي، إلا بالكتاب، إلا بالكتاب. ولذا هذا معنى الآية، وليس معنى الآية إثبات فعل المنكرات والمعاصي، وهذا معصوم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: ما حكم مشكلة السهيان في الصلاة خلف الإمام؟ أولا يعني من فضل الله علينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فإذا أنت سهوت في الصلاة وأديت الأركان وسهوت، يعني بمعنى أن ذهنك شت، لم تتدبر الآيات إلى آخره، قل ثوابك ونقص أجر صلاتك. ولكن الصلاة صحيحة، ولكن الصلاة صحيحة. من سهى في الصلاة، القاعدة العامة أنه يبني على الأقل، أنه يبني على الأقل. وسبب ترك السهو في الصلاة الاستعاذة من الشيطان، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الشيطان، هناك شيطان يوسوس في الصلاة اسمه خنزم، سماه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه. فنتعوذ بالله منه، تدفل عن يسارك ونتعوذ بالله منه، ثم تبني إن شككت تبني على الأقل. إذا كنت تصلي فشككت هل صليت ركعتين أم ثلاث، تبني على الأقل ثم تسجد للسهو، ثم تسجد للسهو. ثم عليك أن تحفظ، أن تجدد حفظك فتقرأ في الصلاة من حفظك الجديد حتى يبقى ذهنك حاضرا. وحاول أن تنوع الأذكار، تحفظ أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار دعاء الاستفتاح على أكثر من صيغة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صيغا عديدة، فحتى تخرج عن كونك تصلي صلاة عادة وتحولها إلى صلاة عبادة، فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم ونوع كما كان صلى الله عليه وسلم ينوع، والله تعالى أعلم. حكم تحريك الأصبع في أثناء أداء تحية الصلاة وأن تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، والحديثان صحيحان، حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن الزبير، وحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وائل بن حجر الحضرمي وهو يمني. حديث عبد الله بن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير للسبابة، كان يقبض الأصابع. أنا أرى حالات، أرى صور للمصلين لا يقول بها أحد من فقهاء الدنيا. أرى وضع اليد وهي على الركبة، أرى الناس يصنعون أشياء كثيرة، بعضهم يصنع هكذا، هذا لم تثبت عن أحد أبدا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض، هذا الهدي الأول، يقبض أصابعه، وأحيانا كان يحلق، هذا التحليق، يقبض وأحيانا يحلق، يعني لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، هذا هو التحليق. بعض الناس يظن التحليق هكذا، وهذا ما أنزل الله به سلطان. التحليق هكذا، التحليق هكذا، تحلق هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويحلق ويشير بالسبابة. هذه رواية عبد الله بن الزبير صحيح مسلم، يشير بالسبابة. فالإشارة بالسبابة أمر قطعي، ما يحتاج أن نشك فيه، الإشارة بالسبابة. فإما أن تشير من أول التشهد إلى آخره، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي ببصره إلى السبابة وهو جالس. المصلي يلقي ببصره إلى مكان سجوده إلا وقت قراءة التشهد، فوقت قراءة التشهد بصره إلى سبابته، بصرك إلى السبابة. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابة. في رواية حديث وائل بن حجر الحضرمي كان يحركها، ومن يقول هذه الرواية شاذة، واحد خالف وهو زائد ابن قدامة لما روى عن عاصم بن كليب الشاشعي عن أبيه عن وائل بن حجر، قالوا زائد تفرد به، وتفرد واحد أمام عشرة أمام تسعة، منهم من يقول ثمانية. أنا بفضل الله كتبت كتابا لم ينشر وكتبته من قديم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث وائل بن حجر الحضرمي، ووجدت 13 راوي يروي عن عاصم، وال 13 راوي بعضهم يقول زائد ابن قدامة خالف 12 راوي، وهذا لا يثبت في النقد العلمي، وهذا يسمى شذوذ عند علماء المصطلح، وهذا كلام في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الذين رووا عن عاصم 12 بقية ما يذكر أحدهم وضع الأصبع، كل يذكر شيئا، منهم من يذكر القبض، منهم من يذكر النزول على الركبتين أو على اليدين، منهم كل روى لنا جزئية من جزئيات الصلاة، فمن قال أن زائدة خالف البقية غفل عن هذا، غفل عن هذا، يهولون الكلام. قرأت كلام المعاصرين وبعضهم من العارفين، بل بعضهم من الحاذقين ومن المقدمين في علم الحديث، لكن لما يصيغ الكلام يصيغ الكلام بطريقة يشعرك أن زائدة ابن قدامة السدوسي تفرد بهذه الوضع الإصبع. لو سألته أنت أين تضع يديك يقول لك على صدر، طب زائدة تفرد بقوله على صدره، لماذا تأخذ بتفرد زائدة في الوضع اليد على الصدر ولا تأخذ برواية زائدة في تحريك السبابة، لماذا تأخذ بهذه تأخذ بهذه؟ أنحن نقول أن زائدة لو أنه ذكر شيئا والرواة 12 خالفوه في المحل الواحد قلنا هذه مخالفة وهذا شذوذ ولا نقبله من زائدة. أما زائدة روى شيئا ولم نروه غيره وكل ذكر قطعة وذكر صورة يعني من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ برواية التحريك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه يحلق أحيانا ثم يشير بسبابته في رواية عبد الله بن الزبير مسلم، وزائد زاد كان يحركها، كان يحركها. شيخنا رحمه الله تعالى له فقه في هذا، والشيخ ابن باز له فقه، والفقه دقيق، الفقه دقيق ويحتاج إلى إنسان يعني ينتبه انتباه جميل. شيخ ابن باز رحمه الله كان يقول هذه سنة وهذه سنة، لك أن تمد أصبعك فقط ما تحرك هذه سنة، ولك أن تمد أصبعك وتحرك سنة. شيخ إيش كان يقول؟ كان يقول اللي بيمد أصبعه ويحرك أخذ بسنتين، من مد أصبعه وحرك أخذ بسنتين. لا يبعد أن يكون راوي روا من بعيد، رأى النبي من بعيد فرأى إيش؟ ممدودة، رأى الممدودة ولم ينتبه للتحريك، من رآه من بعد لا يدقق في الحركة. فكان الشيخ يقول لا يبعد عندي أن يكون الراوي له في لأنه هذه الرواية مع هذه الرواية روايتان متوائمتان وليستا بروايتين مختلفتين، وبالتالي كان يقول من مد السبابة وحركها أخذ بالحديثين، ومن مدها ولم يحركها أخذ بحديث وفاته، وفاته حديث ذكر ذلك في كتابه تماما منه. والله أعلم. في الحديث الذي شرحته بالأمس في صحيح مسلم ذكرت تفصيلا عن الترجة، فهل يبعد أن يكون المقصود بالترجة البرتقالة؟ والورد ذكر البرتقال في السنة؟ لا لا، الأرتجة معروفة عند في مصر ومعروفة في العراق، ما أدري إخوانا العراقيين يقول عنه أترجة الآن أو الأترج، أخ عراقي حدثني، معروفة بالأترج هكذا تقول عنه الأترجة. الأترج معروف، شجرة معروفة، هي نوع من أنواع الحمضيات ومعروفة معرفة جيدة وواضحة، وأظن أن اتصل علي أمس بعد الدرس أحد الإخوة المزارعين قال في الأردن أنا رأيت شجرة أترج، وفي درس القادم أتيك بثمرة منه، فإن شاء الله أتيكم بثمرة في الدرس القادم في الدرس الجمعة ودرس الخميس إن شاء الله. تفضل يا أبو محمد. شيخنا بارك الله فيك وفيك، عطفا على الإشارة بالإصبع. نعم نعم، بعض الناس لا يمدها مدا صحيحا بل هو أحسد، يعني أخونا ينبهنا على أخطاء كثيرة يقع فيها بعض الناس في رواية ضعيفة، في رواية ضعيفة كان يحني إصبعه، يحني إصبعه، هذا الانحناء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب الإشارة، كان يحركها. بعض الناس لا يحركها هكذا، يعمل خفض ورفع، خفض ورفع، هذا ليس تحريك. بعض الناس هكذا يفعل في الصلاة، هذا ليس تحريكا للسبابة، هذا يخفض إصبعه ويرفعه، يخفض ويرفع، يخفض ويرفع شيء ويشير إليها، يشير بها ويحركها شيء آخر، فالفعل هذا خطأ، والفعل هذا خطأ، والانحناء خطأ، انحناء الإصبع خطأ. واعتقاد الناس احنا ما بنتكلم الا عن تحريك السبابة خطأ. رأيت كاريكاتير في مجلة في جريدة السبيل جايبين صورة خطيب على المنبر يقول على المنبر في صورة الكركتير خطبة رقم 500 وكذا عن تحريك الأصبع. فوالله الذي لا إله إلا هو إن هذا ظلم. درست هذا كم سنة له؟ ما تكلمنا عن تحريك الأصبع إلا الآن، وما تكلمنا عنه إلا لما جاءنا السؤال. وما الذي يمنع أن نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ما الذي يمنع؟ فلماذا هذا الاستهتار وهذا الاستهزاء يعني وهذا التهييج في يعني الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ يعني أنتم فاتحين القارات ومدير غزوة تلو الغزوة ومعركة تلو المعركة، وهؤلاء جلسين يعلموا الناس الفقه والدين، وأنتم ما شاء الله عنكم فتحين البلاد، ماذا صنعتم؟ إذا لم تقبلوا على الدين ولم تتفقهوا في دين الله عز وجل، كيف تستطيعون أن تجاهدوا؟ إذا لم تفقهوا، إذا لم تعرف فقه الجهاد، فكيف سيكون الجهاد؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام النووي والإمام بن حجر من أهل السنة والجماعة بلا شك. الإمام بن حجر محدث، وجزى الله ابن حجر خيرا، فقد قيل صديق حسن خان والشوكاني شيخه الشوكاني لماذا لا تشرح البخاري، لماذا لا تشرح صحيح البخاري؟ فكان الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري. من كان من طلبة العلم ويريد العلم الشرعي فلينظر وليهاجر وليرابط على قراءة فتح الباري. فتح الباري في تقديري وفهمي ليس هو شرحا للبخاري فقط، إنما هو شرح للكتب الستة، فما ترك حديثا من الكتب الستة إلا وذكره في هذا الكتاب العظيم. وكان بعض أهل العلم يقول شرح البخاري دين في ذمة هذه الأمة، وما رفع هذا الدين وهذا الواجب إلا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام من أهل السنة، أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وقع في تأويل في بعض الأحاديث بسبب أنه حصر نفسه في كلام القاضي عياض، وقد تتبعت وقارنت في جميع المواطن التي أولها الإمام النووي وعرضتها على تأويل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، فوجدته يتابعه حذو القدسة بالقدسة. فالنووي لم يشيء شيئا من كيسه، وإنما نقل بعض العبارات التي سبقته. ومع هذا فقد ألقيت محاضرة في شرحي على صحيح مسلم مطولة خاصة في عقيدة الإمام النووي، وذكرت إن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد قامت الأدلة والقرائن على رجوعه لمذهب أهل السنة والجماعة، وذكرت أدلة كثيرة على ذلك، من أبرزها وأهمها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى، لما ذكر قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وقد صرح برجوعه إلى مذهب الإمام أحمد وقد وترك الاعتزال، قال الإمام شيخ الإسلام قال ومن خط الإمام النووي أنطلي، فنقل الإبانة من خط الإمام النووي. وقد ذكر الإمام النووي الإمام الخطابي وذكره أنه صاحب عقيدة صحيحة وكان يقول بالعلوم، وذكر في كتابه رسالة في الحرف والصوت، وذكر ذكر فيه الرد على الشاعر، وأن الله جل في أولاه يتكلم كلاما حقيقيا وليس كلاما نفسيا، وهذا رجوع واضح منه لمذهب أهل السنة. وكانت السنة غريبة، وكان الناس في فترة التي عاش فيها الحافظ بن حجر سنة 852 في عصر المماليك، وكان قد كان سلطان آنذاك سلطان برقوق بن آنس، وهو أول ملك شركسي، كان حاكما لمصر وسوريا، وكان شديدا جدا، لا أقول كان هو، كان العلماء في ذاك الزمان شديدين جدا على أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان العالم لا يستطيع أن يرفع رأسه ولا أن يردد مع شيخ الإسلام شيئا. الذي يقرأ ملابسات تلك الفترة ويعلم الفتن التي كانت في تلك تلك الآونة، كانت هنالك فتنة كبيرة عظيمة، وكان هنالك أذى شديد على أتباع التيميين. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي الدعوات إنما تترسم بالجيل الثاني وليس بالجيل الأول، فكان الجيل الثاني والجيل الثالث في ذاك الوقت من أتباع مدرة الشيخ الإسلام، وكانت الحملة عليهم شديدة. بل رأيت في بعض كتب التاريخ كتاريخ ابن الفرات، ورأيت مثلا في تاريخ ابن قاضي شهبة أن بعض أتباع بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أخذوا ونقلوا من دمشق إلى مصر، وكانت أيديهم يعني مربوطة ببعضها بعضا، وكانوا يكلفون بالأعمال الشاقة وفي أعمال البناء، وكانوا يعذبون عذابا شديدا جدا. فكانت الصوفية في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد كسرت حدتها وضعفت شوكتها، ثم بعد وفاته ووفاة تلاميذه عادت وانبعثت من جديد، فكانوا يؤلمون عليه تأليما شديدا. لم يكن بإمكان ابن حجر لو اعتقد المذهب الصحيح ما كان بإمكانه البتة أن يظهر هذا لشدة ضراوة الناس في ذاك الزمان. لذا كنت أستغرب، أنا قرأت فتح الباري وألفت كتاب سميته معجب المؤلفات في فتح الباري، ووجدت في فتح الباري 1453 مصنف، ولم أجد كلاما كثيرا لشيخ الإسلام، ولم يطلع شيخ الإسلام إلا في كتابه منهاج السنة النبوية. وكنت أستغرب جدا لماذا هذا الشح، ولماذا هذا الإقلال من النقل عن شيخ الإسلام، وكتب شيخ الإسلام كلها درر. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله هو أمين الكتب الوقفية في العالم الإسلامي، كل مكتبات العالم الإسلامي في ذاك الزمان كانت تحت يد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا لم ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ذاك الظرف له وضعه الخطير. شيخ الإسلام مقرر أن أهل السنة الأشاعرة، طبعا الأشاعرة من أهل السنة بالمعنى العام، بل أدق أن نقول أنهم من أهل القبلة. أهل السنة يطلق إطلاقان، يطلق بمعنى العموم وهو الذي في الملة، ويطلق بمعنى الخصوص وهو أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالله ورسوله محكمين الكتابة وصحيح السنة. هذا المفهوم الخاص بعقيدة سلف الأمة، هذا المفهوم الخاص لأهل السنة والجماعة. فأقول سؤال شيخ الإسلام عن الأشاعرة هل هم من أهل السنة، فأجاب رحمه الله بجواب ينبئ عن علم وينبئ عن عدل، فقال رحمه الله الأشاعرة في ديار الرافضة من أهل السنة، الأشاعرة في الرافضة في ديار الرافضة من أهل السنة، والله تعالى أعلم. قرأت في صحيح مسلم في المجلد الأول أنه إذا جاءت ابن بين علمين أثبتت الألف، ويكون العلم الثاني ليس والد العلم الأول، يعني فلان ابن فلان، أنت اسمك محمد أحمد يوسف مثلا، إذا كتبنا محمد أحمد يوسف نكتب محمد ابن أحمد ابن يوسف. طبعا لو عربي بعث من قبره عربي وقال لك شو اسمك، تقول له محمد أحمد يوسف، ما بفهم، يقول لك اسم أبوه ما بفهم، هذا كلام عجيب ما لهش معنى. هيك محمد أحمد يوسف هكذا عند العرب كله اسم واحد، راح يقول لك وأبوك مين؟ محمد أحمد يوسف، طب أبوك مين؟ ما يفهم أنه أبوك أحمد. لذا أنت لما يقال لك ما اسم نبيك؟ إيش تقول؟ محمد بن عبد الله. فالسنة أن تذكر اسمك واسم أبيك بابن، بينهما ابن. قالوا بريطانيا كانت تميز بين الابن من الصلب والابن في التبني، فالابن من الصلب كانوا يقولون فلان ابن فلان، والابن بالتبني كانوا يسقطون الابن. ثم مع مضي الزمن وكثرة العهر ما صار في فرق بين فلان وبين فلان، الكل واحد. فالعربي لما يكون اسمك محمد ابن أحمد ابن يوسف وتكتب اسمك بابن بين محمد وأحمد وبين أحمد ويوسف ابن لازم تسقط الألف. لكن لما تقول اسمي محمد ابن يوسف، وأنت صادق لما تقول محمد ابن يوسف، لأن الجد أب في الوثائق أنت تنسب للعائلة. الاسم الثالث والاسم الرابع، الثالث ليس ابنا للرابع، صحيح؟ الرابع الجد والثالث الحفيد أو حفيد الحفيد أو الآخري. في العربية إذا أردت أن تكتب اسمك كتابة عربية صحيحة تكتب اسمك واسم أبوك واسم جدك بدون ابن، والاسم بين العائلة واسم الجد يكتب بابن، فمغى وجدت الألف بين اسمين فاعلم أن الثاني ليس أبا الأول، وإنما هو جد أو والد جد أو جد جد. فأخونا شو بقول؟ أخونا بقول قرأت هذا في شرح الإمام النووي، ولكن يقول وجدت في القرآن غير هذا. عيسى بن مريم، بن مريم إيش في القرآن؟ تكتب بألف لا بدون ألف في القرآن. عيسى بن مريم تكتب بألف لا بدون ألف، تكتب بألف دائما، لأن القاعدة ابن مريم صحيحة، القاعدة صحيحة. أخونا انتبه، أخونا لم ينتبه. الواحد لما ينسب لأمه نكتبه بالألف، لما تنسب لغير أبيك يكتب بالألف، ولأبيك نحذف الألف. فلما نقول أحمد ابن تيمية، تيمية من؟ جدته، تيمية جدته، نكتب الألف ولا نثبت ولا لا نثبت الألف؟ نثبت الألف. لما نقول عيسى ابن مريم، مريم اسم أمه، فمتى نسب الرجل إلى غير أبيه؟ أخونا ما فرق بين الأم والأب، فوقع في الإشكال. متى الإمام النووي يقول وغيره علماء العربية يقولون متى نسب الرجل إلى غير أبيه أثبتنا الألف، متى قيل عيسى ابن مريم فنثبت الألف. ولذا في القرآن دائما قبل مريم ابن فيها الألف، دائما فيها الألف، والله تعالى أعلم. ما هو معتقد محمد سعيد رمضان البوطي وكلمة حول مقتله؟ محمد بن سعيد رمضان البوطي كردي سوري، نشأ في بيت علم، والده عالم، ألف الولد محمد رحمه الله كتابا في ترجمة أبيه، مطبوع منشور، من كبار مقدمي الأشاعرة في الدنيا. لما ناظر أخونا الشيخ عدنان عرعور حسن السقاف فوقع خلاف في تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان فسأله أظن هذا الهاشمي، سأل السقاف أنتم الأشاعرة من مرجعكم؟ لمن ترجعون؟ حتى نتصل ونسأل على هل ابن تيمية كافر عندكم أم ليس بكافر؟ فقال البوطي، قال احنا مقدما البوطي، يعني البوطي هو الأشعر الأول في الدنيا في هذا الزمان، مرجع الأشاعر. فاتصلوا به فقال هل تكفرون شيخ الإسلام؟ فقال لا نكفر شيخ الإسلام، إنما نكتفي بتضليله. فشاهد أن البوطي أشعري جلد، والبوطي كان بينه وبين شيخنا الألباني معارك، وسبب إخراج شيخنا الألباني من سوريا البوطي، كان يكتب للأمن التقارير دائما ما تنقطع، وكان يعني يتهمه بعظائم الأمور، والخلاف طويل وعميق، وبرز في كتاب المذهبية ولا مذهبية وردود. وأخونا الشيخ محمد عيد عباسي له كتاب بديع في الرد على البوطي سماه بالتعصب المذهبي، في الرد على كتاب البوطي الذي سماه اللامذهبية أعظم قطرة للادينية البوطي. فالبوطي شافعي متعصب أشعري صوفي، لكن مقتله والاعتداء عليه والاعتداء على بيوت الله هذا أمر منكر عظيم. هو مسلم لا يكفر، معصوم الدم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فنحن لا نرى أن يقتل مخالفنا، مخالفنا نناقشه ندعو الله له بالهداية. أما التفجير والقتل في المساجد والاعتداء على بيوت الله جل في علاه فهذا يخالف تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. وأتباع أهل السنة كما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول نحن نجم عن الدماء، نحن موضوع الدماء جبناء فيه، هذا شعار. أمر الدماء أمر عسر جدا، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماء، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماء. لو فعلت مهما فعلت فما لم تصب الدم، ما لم تقع في القاتل، فأنت في فسحة من أمرك، أنت لله الحمد والمنة في فسحة من دينك. فموضوع القتل موضوع منكر، والأنكر من أن نجرئ رجال الأمن أيا كان في أي بلد كان، أن نجرئهم فيدخلوا بيوت الله ويعتدوا على المصلين. هذا خلق وقلة دين وقلة فهم وقلة تقدير وقلة إعمال للمصالح والمفاسد. ينبغي بيوت الله أن تبقى معظمة وأن ينظر إليها بعين الإجلال، وألا نجرئ الناس على أن يدخلوها للاعتداء. هذا نجرئ رجال الأمن على دخول بيوت الله جل في علاه من أجل تلبية حاجة شخصية ومن أجل تلبية نهمة في النفس. هذا قلة عقل، قلة الدين، قلة ورع، قلة فهم. فبيوت الله عظيمة والواجب علينا أن نعظمها. فتفجير عالم حوله طلبته يدرسهم، ولا ذنب لهم إلا أنه يدرس أو أنه تأول أو ما شابه، فهذا أمر منكر، فهذا أمر منكر للقبر. يعني مدح الموطي للنظام السوري منكر من الأمر القول، وهذا المنكر له يعني له جذور في التاريخ. كتب الموطي في غير كتاب من كتبه المطبوعة مدح حافظ أسد، وحافظ أسد نصيري معروف، ولما مات كان يقسم أنه في الجنة، وهذا أمر فيه اعتداء على الغيب. نحن لا نجزم للأئمة الأربعة وهم أسياد الخلق وأكثرهم فقها وعلما، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، من عقيدتنا أننا لا نجزم لهم على التعيين بأنهم من أهل الجنة، ولكن نرجو أن يكونوا من أهل الجنة. فالذي جزم به ربنا وجزم به نبينا أنه من أهل الجنة فنحن نجزم أنه من أهل الجنة، وأن ما جزم الله به وما جزم به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار نجزم أنه من أهل النار. وما عدا ذلك ما دام الإنسان في دائرة الإسلام فنقول نرجو للطائع الجنة ونخاف أن يدخل العاصي النار. أما أن نحدد على التعيين أن فلانا في الجنة أو فلانا في النار فهذا حرام، وهذا اعتداء على الله عز وجل. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال في من قبلنا أن رجلا قال إن والله إن الله لا يغفر لفلان، فلان كان يعمل المعاصي وكان يجاهر بها فتاب وأناب، فقال رجل عابد قال والله إن الله لن يغفر لفلان. فأوحى الله عز وجل لنبي ذاك الزمان أن قل له، قل لهذا الرجل الذي قال إن الله لا يغفر لفلان، من الذي يتألى علي، من الذي يتألى علي، من الذي يجب علي أن أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، من الذي يتألى علي؟ أخبره بأن الله عز وجل قد غفر له وأحبط عملك، أحبط عملك يا من قلت إن الله لا يغفر لفلان. فلا يحجب أحد، لا نحجب أحدا عن رحمة الله، لكن لا يجوز شرعا أن نجزم لرجل ليس أصلا هو من أهل الملة أنه في الجنة. بل لو كان من أهل الملة وكان مسلما فغاية ما يمكن أن نقول نرجو، أما الجزم والقسم على أنه من أهل الجنة فهذا أمر خطأ. وقد كتب في كتبه الرئيس المؤمن فلان إلى آخره، وهذه كلها من المؤاخذات عليه. فأظن سبب قتله إشعال فتنة بين المتدينين، لأن المتدينين في الشام لهم وجود وحضور، وهم ليسوا على قلب رجل واحد كحال أفغانستان. أفغانستان كانوا تجمعهم بندقية، ثم لما البندقية اتكسرت وقع بينهم من الخلاف ومن المنابذة ما الله به عليم. والذي يقع في سوريا العاقل يخاف منه شديدا ويخاف منه كثيرا. فتن تنتظر الأمة لأن تنبعث من تلك الديار الله بها عليم. الذين يحملون السلاح لا يجمعهم معتقد واحد، ولا تجمعهم فهم واحد، ولا يجمعهم فكر واحد، وهذا أمر خطير جدا. زجوا زجا لحمل السلاح، صنعت ظروف لحمل السلاح، مخطط كبير عليهم وأظن أن هذا القتل سيتبعه انشقاقات وخلافات وتفجير. اليوم يقتلون من مدرسة كذا وغدا يقتلون من المدرسة المقابلة وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشياطين يزينون، الجهال قائمون، عرس الشيطان قائم، وتجد ما الله به عليم. أذكر لكم شيئا من أغرب ما سمعت في حياتي، وأشهد ربي أني سمعته بأذني، ولولا أني سمعته بأذني لم أكن أحلم في يوم الأيام أن يكون. كنت في زيارة وأنا طالب في الجامعة في الثمانينات، وتعلمون فتنة المسلمين في حماة سنة 79 و80، كانت فتنة عظيمة وعظيمة جدا، وكانت الفتنة محصورة مع أتباع فلان وعلان من المشايخ، ثم زج بها الإخوان المسلمين فكبرت الفتنة. فكنت في زيارة لبعض مدرسي الجامعة في بيته، فجاءه رجل سوري يشكو ما يجري في الشام، فيقول اتخذت جماعة كذا وكذا، وذكر جماعة كانت لها صلة بالأهداف، اتخذت جماعة كذا وكذا قرارا باغتيال أشهر تلاميذ المشايخ من أجل زجهم في الفتنة في الخلاف مع النظام. يعني جماعة الفلانية ينظرون للمشايخ، الشام كلها مشايخ، نظام الشام مشايخ، وقبل أحداث حلب حماة كان الواحد إذا جلس في مجلس مع آخر من ضمن الأسئلة الدارجة على الأسئلة مين شيخك؟ الشام كلها مشايخ. طب مين المشايخ اللي في دمشق؟ مثلا في 100 شيخ، طب الشيخ الفلاني مين أشهر تلاميذه؟ فلان وفلان اغتالوهم. مين اللي اغتالوهم؟ الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية تغتالوهم. ليش؟ قال هذه مصلحة عامة. شو المصلحة العامة؟ قال حنقتل واحد بس هذه مصلحة البلاد، بنوحد كل المسلمين لقتال النظام. بالله عليكم ليس هذا شيطان؟ ما بندل عليه. اللي بيتكلم هذا الكلام ليس هو شيطان؟ أليس هذا استحلال لدماء المسلمين؟ وهكذا كل فالفتن إذا وقعت، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علم، إن وقعت الفتن فتصبح العقول والعياذ بالله هباء منثورة، ويصبح الدم أمره سهل، يصبح الدم أمره سهل. يجيك واحد يقول لك أنا قتلت 100 واحد وقتلت 200 واحد، اشتعمل الله مستعان. فالله مستعان. هل حديث قراءة آية الكرسي خلف الصلوات حديث ضعيف؟ صحح شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة تم يمنعه دخول الجنة إلا الموت. يعني سبب عدم أنه لا يدخل الجنة أنه حي، ما يمكن واحد حي يدخل الجنة، فإذا مات دخل الجنة إن شاء الله. أعمل سائق عند نصراني يطلب مني نقل بضاعة للكنيسة، ما حكمي؟ عجبتني فتوى على القارئ الحنفي رحمه الله، سئل سأله شاب فقال أمي نصرانية وتطلب مني أن أوصلها إلى الكنيسة، هل أفعل؟ شاب أمه نصرانية تقول يا ابني أوصلني للكنيسة، هل أفعل؟ الولد يسأل الإمام علي القاري، فأجابه علي القاري بجواب علمي دقيق، فقال لك أن ترجعها من الكنيسة إلى البيت، وليس لك أن توصلها من البيت إلى الكنيسة، لك أن ترجعها من الكنيسة إلى البيت وليس لك أن تأخذها من البيت إلى الكنيسة. والله تعالى أعلم. هل يجوز لي إعطاء رجل فقير جدا من مال الزكاة ولكنه مدخن؟ لك ذلك، ولكن ذكره بالله وخوفه بالله وبين له أن الدخان حرام. مدام أنه فقير فلك أن تعطيه من الزكاة وأرجو الله لك الأجر، لكن الواجب عليك أن تبرئ ذمتك. هو دخان حرام، وعجيب واحد فقير لا يجد الخبز الذي يأكله، ولكن الله المستعان ابتلى بالدخان. يعمل لدي موظفون لا يصلون رغم أني أدعوهم وأنصحهم بالصلاة علما أني بحاجة لخبرتهم وكفاءتهم، فهل أنا آثم بتشغيلهم؟ ماذا تنصحنا؟ بارك الله فيك، زادك الله حرصا وجزاك الله خيرا. مثل هذا السؤال يفرح به الإنسان، وجود الحرص قبل الأخ. يعني أن يعملوا معك أنت لست بآثم، الواجب عليك أن تبرأ ذمتك تجاهه من النصيحة والأمر والنهي. نصيحتي لك قبل أن تأمرهم أن تحسسهم وأن تشعرهم أنك تحبهم، وأن تتكلم معهم بشفقة، شفقة الوالد على ولده، وأن تحسسهم أنك تتكلم ليس لأنك مسؤول وإنما لأنك تحبهم. فحسن علاقتك معهم، أكرمهم، أشعرهم بالمحبة، ذكرهم بالله عز وجل، وأن تظهر الشفقة عليهم، فأظن أن الذي فيه خير بإذن الله تعالى ينتفع. أما إذا جاء الأمر من علوم ويرى أن مسؤولا يتكلم مع مسؤول عنه إلى آخره، فمن استجاب في الصلاة لعله يستجيب استجابة ظاهرة وليست استجابة باطنة. فنصيحتي أن تتودد إليهم وأن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هل يجوز تقبيل البنت الصغيرة؟ نعم، القبلة أخساب، فهنالك قبلة الشهوة وهذه تكون للزوجة والأمة قديما، والقبلة الشهوة تكون من الفم، فيحرم التقبيل من الفم إلا للزوجة، لأن التقبيل من الفم يثير الشهوة. وهنالك قبلة رحمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار، وجاء الأحنف بن قيس وكان عنده أولاده يقبلهم، فقال الأحنف: يا رسول الله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، وكان أعرابيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ في البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار ويشمهم بشدة تعلقه بالصغار، فكان يقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الصغيرة التي لا تشتهى في الصغار لا فرق بين الذكر والأنثى، لا فرق بين أن تقبل بنت صغيرة أو ولد صغير غير يعني مشتهى غير مميز. فهذه قبلة، قبلة الشهوة، وذلك قبلة، قبلة تعظيم، وتكون هذه لأهل الفضل وأهل العلم وأهل الحقوق، كقبلة الولد لوالده، قبلة الولد لأمه، وقبلة الجاهل العالم إلى آخره. فهذا أمر مشروع، وقد ألف ابن الأعرابي تلميذ أبو داود السجستاني كتابا مطبوعا سماه القبل والمعانقة، وألف بعض المعاصرين كتابا مطبوعا سماه إعلام النبيل حكم جواز التقبيل، فصل فيه أحكام القبل. والله تعالى أعلم. هات تعطينا شو عندك في ال... طيب نأخذ النت ونختم مجلسنا بالإجابة على أسئلة النت إن شاء الله. الدية إذا خرج الجنين ميتا قرة عبد، كيف تقوم الدية في وقت المعاصر؟ سؤال من العراق. قرة العبد هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لما امرأة ضربت امرأة أخرى فأسقطت ما في بطنها، فقضى صلى الله عليه وسلم أن على من أسقطت غرة عبد. وغرة العبد هو خمس دية الحر، خمس دية الحر، هكذا تقوم. نحن أخوة من مصر نعيش في الأردن منذ زمن، ومن فضل الله علينا نجلس بين أيديكم من سنوات ومن خمس سنوات، ونريد أن نذهب إلى مصر، نريد نصيحة من فضيلتكم في التعامل مع النظام مع العلم. تعلمنا كيف ننكر من خلال الدروس، ولكن نحن في بداية الطلب. مصر يراد بها شر عظيم، وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ أهلها. والعاقل ينظر إلى الأحداث التي تجري في بلاد المسلمين، عراق، مصر، سوريا، ويرى وحدة بينها. ومن الغفلة والسذاجة والغباء أن تنظر إلى الأحداث مقطعة ولا تنظر الأحداث على أنها مجموعة. بداية فهمك الصحيح لما يجري حواليك أن تفهم أن الأحداث يديرها من الذي يدير الأحداث في العالم الإسلامي؟ من؟ صالح من؟ كل ما يجري على الإسلام صالح من؟ صالح من؟ صالح اليهود. كل الذي يجري صالح اليهود. وهم الآن الأوان بعد أن يشغلوا بلادنا، بس احنا قريبين منهم، يشغلوا بلادنا في أمننا، وأسأل الله لا يكون هذا لهدم الأقصى. أظن الآن الأوان بس شوي يشغلوا أهل الأردن ثم الأقصى يذهب ويزول. العجيب في اليهود أنهم يعلنون، هذا من أعجب ما يمكن. بعض اليهود كتب اللغة الإنجليزية دراسة في التسعينات ومنشورة وموجودة، تباع في الأكشاك باللغة الإنجليزية. قال كل بلد من بلاد المسلمين فيها ثغرات ويستطيع نتسلل من خلالها ونصنع ثورات. يهودي يكتب هذا في التسعينات، في كل بلد من المسلمين في ثغرات ونستطيع نتسلل من خلال الثغرات هذه ونصنع ثورات ونشغل الأمة. ثم يذكر كلاما ومخططا طويلا مفاده في النهاية صنع هيكل سليمان وهدم الأقصى إلى آخره. والشيء الذي يكتبه للآن يجري شيئا فشيئا، وهذا من أعجب ما يكون. يعني جرأة عجيبة جدا، جرأة على الرأي العام ورؤية، جرأة على الإعلان، شيء عجيب. أمة ما أدري، أمة تنتكس وتظن أنها تنتصر، تهزم وتظن أنها يعني فتحت دولا فتحت بلادا. من الذي جنته الأمة من خلال الذي يجري؟ والله لو قاتلنا اليهود ما يسقط 40,000، لو صار في معارك يسقط 40,000، سقط أظن 40,000 الآن في الثورات ولا ما يزيد، وكأنه ما جرى أحد، كأنه ما شرى ما جرى شيء. وإلى الله المشتكى ولا حول قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى. أسأل الله أن يحفظ ديارنا، أسأل الله أن يحفظ بلادنا، أسأل الله أن يحفظ دماءنا، أسأل الله أن يحفظ أموالنا، أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ونائمين. فتن وراءها أقوام مأجورون لهم أموال، بعض الناس واقف. والله ترى هذا يا من كنت عاقلا وتتأمل المحطات الفضائية، ترى ورأيت هذا أكثر من مرة، وأنا أدعوكم وأشير إشارة لتفحصوا وتروا. الناس واقفين وهادئين، وعلى كاميرا التلفزيون بعد أول التصوير يعني أول التصوير، واحد بيقول له ما كذا بيبدو ينطل لإمامه نط، هذا ليش؟ للكاميرا. واللي بيشير لهم النط هذا سمسار. ما أدري الناس لماذا لا تفهم، أنا ما أدري لماذا الناس لا تفهم هذه المواقف. يعيش الموقف أن الناس سهادين، ولما يبدأ التصوير يبدأوا يثورون، وواحد يعطيهم الإشارة والحركة. إيش هذا؟ ما معنى هذا؟ هذا ما له يعني ما له وزن عند العاقل الذي ينظر. مصر أسأل الله أن يحفظ مصر. والله إذا مصر استطاعوا أن يقطعوا عنها النيل لتعود المجاعات التي ذكرها المقريزي. كان الرجل إذا مات قطع فيوزع ويحمل في الأكياس، ومتى جاع الإنسان نهش من لحمه. الناس في مصر في فترة فترات كانوا يأكلون الأموات، وإذا قطعوا النيل عنهم سيعودون لأكل الأموات. بعيني رأيت في بعض الفضائيات مقابلة في بعض قرى مصر يقول نحن نأكل الفئران. هذه الأيام من شدة الفقر في بعض القرى في مصر بنبحث عن فأرة ونشويها، وبيفصل سائل يسأل وهو يفصل. الفقر في مصر شديد، وشديد للغاية، شديد للغاية الفقر في مصر. فإذا قطعوا عنهم النيل وقطعوا عنهم الزراعة فما بقي في مصر شيئا. وأنا ظفرت بسبعة أو ثمانة أثار، وصل الله أن يبارك في الوقت وإجمعها في كتيب صغير عن الماء في آخر الزمان. الماء شحيح في مصر يكون في آخر الزمان، أخبر بهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر فيما صحح شيخنا رحمه الله في الحديث الذي رواه الحاكم أنه في آخر الزمان لا تكاد تجد كوز ماء إلا في الشام، إلا في الشام. يعني لذا موضوع المياه وتحليل الساسة للصراع المائي ما أدري شو، كلام كثير موجود في في في الصحف والمجلات والدراسات والأبحاث إلى آخره. الله المستعان. فنصيحتي يا من تذهب لمصر أن تنصح إخوانك وتذكرهم بالله، أن تبتعد عن الموجود يعني الثورات هذه الموجودة إلى آخره. أظن أن أهل مصر تعجلوا فسيحصلون يعني شيئا، زجوا إلى ما هم فيه. أنا لا أشك في نوايا القائمين ويريدون أنهم يخدموا الإسلام ويريدون أن يحكموا بالإسلام، لكن هذه عجلة وجاءت في ظروف حرجة، وأرادوا أن يشككوا عوام الناس في صلاحية الإسلام لذلك. أنا لا أتهم نوايا، لكن الأمور جاءت في ظرف حرج جدا الذي يخطط للمسلمين، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. شيطان مارد، شيطان عاتب، يعني يختار الظرف المناسب في الوقت المناسب ويريد شيئا، ويريد شيئا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين. طيب أكتفي يا أخي، سألني عن تحديث عن شيخنا الألباني، ألقي الأسئلة البقية إن شاء الله لدرسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.